بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن ثمرات اليقين، وذكرت من ثمرات اليقين جملة من الأمور. الأول منها امتلاء القلب رضا وسرورا وانشراحا وانتفاء الريب والشك عنه، والثاني حصول الهدى والفلاح، والثالث أن ذلك يدعوه إلى قصر الأمل ومن ثم الزهد في الدنيا، والرابع أن ذلك يكون داعية للانتفاع بالآيات والبراهين التي يراها الإنسان أو يسمعها، والخامس أنه يورث الصبر، والسادس أنه يثمر الرضا. واليوم أذكر السابعة منها، وهو أن العبد إذا استكمل حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة، فيستطيب ذلك كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من لم يرى البلاء نعمة فليس بفقيه. ولذلك كان معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه لما وقع الطاعون بالشام، فظهرت بثرة من الطاعون في كفه، فكان يقبلها على المنبر أمام الناس فرحا واستبشارا ورضا بما وهبه الله عز وجل مما يؤول به إلى الشهادة، لأن من أصيب بالطاعون ثم مات فإنه يكون شهيدا. والآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى كثيرة جدا، وسيأتي طائفة منها إن شاء الله عند الكلام على الصبر والرضا. وعلى كل حال، إذا تحقق اليقين في قلب العبد فإنه يفرح بما منحه الله عز وجل من البلاء بالمرض أو نحو ذلك، لأنه يعلم أن الله عز وجل يرفعه بسبب ذلك درجات عنده في الجنة. وأما من قل يقينه فإنه يتوهم الأمراض وإن لم يكن به مرض، ويتحسس دائما ويتوجس، وإذا قال له الطبيب قولا لربما كان مبنيا على ظن فإنه لربما يلزم الفراش ولو لم يكن به علة. ولو أن هذا أخبر أن علة ومرضا شديدا قد بلي به وأصيب به لربما لم تحمله رجله ولم يتحمل الوقوف أو المشي، ورجع من ذلك الطبيب محمولا بعد أن جاء يمشي على قدميه. فلماذا كان من الناس من يلتذ بهذه الأمور التي يقدرها الله عز وجل عليه وينشرح صدره بذلك ويرضى، ومن العباد من يرى أن ذلك نقمة وقعت عليه وأنها مصيبة وأن ذلك كارثة تعطبه وتورده المهالك؟ الأمر الثامن، وهو أن من استقر في قلبه اليقين فإن ذلك يثمر في قلبه توكلا على الله عز وجل، فيفوض أموره إلى ربه ومولاه. ولهذا نجد أن الله عز وجل قرن بين اليقين وبين الهدى، فقال: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحق هنا المقصود به اليقين على ما ذكره طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم. فإذا علم العبد واستقر في قلبه أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فإنه لا يخاف على رزقه ولا يخاف على أجله، ومهما أصابه من الآلام والأوجاع والمصائب فإنه مفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، يعلم أن هذه الأمراض مهما اجتمعت ومهما تفاقمت، وأن هذه البلايا والمصائب مهما عظمت أنها لن تقدم من أجله لحظة واحدة، وأنها مهما اندفعت عنه أسباب البلايا ومهما كان احتياطاته وحذره ومحافظته على صحته بألوان الوقايات، فإنه لن يتأخر أجله لحظة واحدة. فمن استقر في قلبه هذا الأمر فإنه يتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ولا يخاف من المخلوقين، ولا يتعلق قلبه بالطبيب ويحملق بالطبيب وينظر في قسمات وجه الطبيب ماذا عسى أن يقول بعد هذا الفحص الذي أجراه له، أو بعد نتائج التحاليل التي اطلع عليها هذا الطبيب، ولا يتعلق قلبه بالدواء ويركن إليه، وإنما يركن إلى الله جل جلاله وحده لا شريك له. هذا إذا وجد اليقين في قلب العبد. إذا وجد اليقين في قلبك أيها المؤمن فإن ذلك يحملك على أن تبذل الأسباب المتاحة، ولا تلتفت إلى الأمور التي لا سبيل إلى الوصول إليها، ولا تعلق قلبك بها، ولا تتشبث بالأمور الفائتة التي لا سبيل إلى استردادها فيذهب القلب ويتقطع حسرات على ما مضى وفات ولا سبيل إلى استعادته. فإذا تيقن العبد أن هذه الأمور التي تجري في هذا الكون أنها مقضية ومقدرة، فإنه يترك الأمر لله. فإذا وقعت به أمور لربما تندك لها الجبال، يتذكر هذا الأصل الكبير فيفوض أمره إلى الله عز وجل، ولولا ذلك لما جاهد أحد، ولولا ذلك لما بذل أحد شيء من المال، لأن الذي يبذل هذا المال يعلم أن الله عز وجل سيخلفه، وأن الله سيعوضه ويعطيه ويجازيه، فيفوض الأمور إلى الله جل جلاله. وهكذا ثم إنه أيضا يورث أمرا آخر وهو التاسع، وهو أن من تحقق باليقين وأورثه ذلك توكلا على الله عز وجل فإن ذلك يحمله على ركوب الأهوال والأخطار، ويباشر أمورا عظاما يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فاليقين يحفزه دائما إلى التقدم، إن لم يقارنه العلم فإنه قد يحمل صاحبه على المعاطب، لأن اليقين إذا رسخ في القلب من غير علم يضبطه فإن صاحبه لربما أقدم على أمور تكون سببا لتلفه وعطبه. فالعلم يأمر بالتأخر ويحجز صاحبه في كثير من الأحيان، واليقين يأمره بالتقدم، فإذا اجتمع العلم واليقين صار الإقدام مزموما بالعلم وصار منضبطا، فحصل صاحبه المكاسب. وهذا في كل الأشياء، إذا نظرت إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن من قوي يقينه فقد يهجم على الكفار ببدنه ونفسه ولا يبالي بعد ذلك وإن تقطع أوصالا، فإن زم ذلك بالعلم فإنه يعمل عملا من شأنه أن يفتك بالكافرين، فيكون ذهابه بمقابل شيء مستحق، ويكون ذلك مجزئا في موازين ومقاييس المصالح والمفاسد في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانظر إلى طلب الرزق، فإن الإنسان إن اكتمل يقينه فلربما أقدم على كل لون من ألوان المتاجرات والمضاربات وأسباب طلب الرزق وتحصيله، فلربما كان ذلك الإقدام في غير محله، لأن العبد يحتاج إلى شيء من البصر والعلم الذي يتقدم بناء على معطياته. وانظر إلى العبد الذي أوتي علما ونظرا ولم يؤت يقينا كيف يكون حاله؟ فإذا أراد أن يقدم على مشروع في طلب الرزق أو في التجارة فإنه يتردد ألف مرة ويحسب حسابات لا تخطر على بال كثير من الناس، فتفوته الفرصة ولا يخرج بطائل. ولذلك إذا تأملت أحوال الناس تجد أن الكثيرين ممن أعطاهم الله عز وجل السعة والغنى تجد أنهم لا ينظرون هذا النظر ولا يفكرون هذا التفكير عند الإقدام على أعمال تجارية ومشاريع وما إلى ذلك، بينما تجد من تخصص ودرس وحصل أعلى الشهادات في التسويق أو في الاقتصاد أو في الأمور المتعلقة بالبيع والشراء والتجارة وما إلى ذلك وطرق الكسب، يحسب حسابات كثيرة جدا لربما لم تطرأ على ذهن هذا العامي الذي يحصل الملايين بمكالمة هاتفية واحدة. وذاك يترنح ويفكر ويقلب النظر ويحسب حسابات كثيرة فتذهب الفرص الواحدة تلو الأخرى وهو بعد لم يقرر قراره ولا زال يحسب حساباته المختلفة. فالعلم وحده لا يكفي، واليقين يحتاج إلى أن يزم بالعلم، فما أحسن اجتماع العلم مع اليقين، فإذا اقترن العلم باليقين صار الإقدام في محله. ولهذا قال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء. فإذا قوي اليقين عند الإنسان ونظر واعتبر فإن يقينه إذا زم بالعلم فقد يحمله هذا اليقين المقترن بالعلم على المشي على الماء. ولذلك لما دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه العراق وأراد أن ينتقل إلى المدائن ودمر الفرس الجسر وضموا السفن وأبعدوها عن المسلمين، ما الذي حصل بعد ذلك؟ قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنك إن تأخرت 3 أيام فإن الفرس سيجمعون ما عندهم من نفائس وذهب وجواهر وما إلى ذلك وينتقلون بها عن المدائن، ولم يجد سبيلا إلى الوصول إليهم لأن بينه وبينهم النهر. فنظر في أحوال الجند وعبادتهم وصلاح أحوالهم وإقبالهم على الله عز وجل، وشاور بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتفقدوهم ونظروا في حالهم وفي أعمالهم، ثم أشاروا عليه بعد ذلك أن يقدم، فركب الماء على الجمال والخيول وليس معهم سفينة واحدة، مشوا على الماء بخيولهم وإبلهم وليست من المراكب المائية كما هو معلوم، فصاروا يمشون على الماء كما يمشون على اليابسة، وما غرق منهم إنسان ولا دابة، وما غرق لهم شيء، وما سقط لهم متاع سوى أن رجلا من المسلمين سقط له قدح في الماء، فلا زال الماء يعوم به حتى ألقاه إليهم على شاطئ النهر، فجاء يطفح فوق الماء. وكان سعد رضي الله تعالى عنه يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان رضي الله عنه: وكان يماشيه على الماء بجواره، فقال: ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. وهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقك الأعاجم، فقال: أتوني به. فأتي به فاقتحمه واستفه وقال: بسم الله، فما ضره. قال الذهبي رحمه الله: هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة. فانظر إلى هذه الأمور، لو أن العبد أقدم عليها من غير حاجة ومن غير بصر ونظر في حاله وتوكله على الله عز وجل وصلاح أموره وعلاقته مع ربه، فإن ذلك قد يورثه الهلكة. لو أن عبدا قل يقينه وإيمانه وكثرت ذنوبه فأراد أن يغير على عدوه فاقتحم الماء، فماذا تكون النتيجة المتوقعة؟ النتيجة هي الغرق والموت والهلاك. ولكن سعد رضي الله تعالى عنه زم هذا اليقين بالعلم فأمر بالنظر في أحوال الجيش، فلما وجدهم على حال من التقى وخاف أن يفوت المسلمين ذلك المقصود الكبير وهو تلك الغنائم الهائلة العظيمة في المدائن وهي عاصمة فارس، ولم يجد شيئا يركبه إليهم، فخشي إن تأخر أن يذهب عنه ذلك أجمع، فركب الماء وسلمه الله عز وجل. وانظر إلى حال علاء الدين خوارزم شاه وهو من القادة الكبار من قواد المسلمين، كان عالما بالفقه والأصول محبا للعلماء من أهل العبادة والزهد، وكان يحب أهل الدين، يقول عنه الذهبي رحمه الله: أباد ملوكا واستولى على عدة أقاليم وخضعت له الرقاب. وصفه ابن الأثير في الكامل قال: كان صبورا على التعب وإدمان السير غير متنعم ولا متلذذ. وقال عنه: إنه كان يبقى 4 أيام على ظهر فرسه لا ينزل، إنما ينتقل من فرس إلى فرس. الفرس يتعب فهو لا ينزل من الفرس 4 أيام، فإذا تعب فرس انتقل منه مباشرة إلى ظهر الفرس الآخر. وكان يطوي البلاد ويهجم على المدينة في نفر يسير ثم يصبحه من عسكره 10,000. هؤلاء 10,000 هم الذين سبقوا الجيش ممن يكونون من أهل القوة والنشاط والجلد والصبر، يهجم على المدينة في المساء في الليل ثم يصبحه من جيشه 10,000 ويمسيه 20,000، هؤلاء الذين سبقوا، ثم يأتي بقية الجيش بعد ذلك. وقتل عدة ملوك، يقول: وإنما أخذ البلاد بالرعب والهيبة، وكان عدد جيشه 700,000. ما الذي جعله يفعل ذلك جميعا؟ ما الذي جعله يركب الأهوال والأخطار ويلقى هؤلاء الكفار في وقت قصير لا يتوقعونه وليس معه من الجيش إلا عدد يسير؟ وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته المشهورة للبطائحية، وهم طائفة من الصوفية كانوا يطلون أجسامهم بطلاء معين ثم يدخلون في النار ولا يحترقون، فأضلوا طائفة من المسلمين ولبسوا عليهم حيث زعموا أن هذا من الكرامات وأن هذا يدل على أن ما هم عليه من الباطل أنه حق وأن الله يؤيدهم على ذلك بهذه الكرامات. فماذا صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ يقول: إنه استخار ربه واستعانه واستنصره واستهداه. يقول: فسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك حتى ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك، وأنها تكون بردا وسلاما على من اتبع ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنها تحرق أشباه الصابئة. ولما حضر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معهم أمام السلطان وجلس شيوخهم بين يديه، قال للسلطان: هم يزعمون أن لهم أحوالا يدخلون بها النار، وأن أهل الشريعة يعني من العلماء والفقهاء لا يقدرون على ذلك ويقولون لنا هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع، وليس لهم أن يعترضوا علينا، بل ينبغي أن يسلموا لنا ما نحن فيه سواء وافق الشرع أو خالفه. هذا كلام الصوفية للسلطان. يقول شيخ الإسلام للسلطان: وأنا استخرت الله سبحانه أن أدخل النار إذا دخلوها، ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبا. فاستعظم الأمير هجوم شيخ الإسلام على النار وقبوله الدخول فيها، وقال له: أتفعل ذلك؟ يقول: فقلت نعم، قد استخرت الله في ذلك وألقي في قلبي أن أفعله، ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء، فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له باطنا وظاهرا لحجة أو حاجة. شيخ الإسلام يقول نحن لا نرى أن المؤمن يقتحم على مثل هذه الأمور التي تهلك عادة من غير مبرر شرعي، إنما يقتحم فيها في أحد حالين: إما لإقامة الحجة أنه على الحق، وإما لحاجة كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حينما ركب على الماء. يقول شيخ الإسلام بأن هؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه، وجب علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقوم في نصر دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا، فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات. فانظر إلى شيخ الإسلام رحمه الله، جاء إلى السلطان وتحداهم أن يدخل معهم في النار، فلما رأوا جزمه على ذلك أبوا وامتنعوا، وقال كبيرهم بل نطلب المصالحة، فطلب منهم شيخ الإسلام أن يتركوا هذه الأفعال التي تخالف الشريعة والتي تلبس على عوام المسلمين، فأقروا بذلك عند الأمير. هذا مقام لا يفعله أحد من الناس إلا من اكتمل يقينه، وكان هذا اليقين مزموما بالعلم. وأمر آخر مما يثمره اليقين وهو العاشر، أن اليقين إذا تزوج بالصبر فإنه يولد بينهما الإمامة في الدين، والله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر هو لقاح اليقين. والأمر الحادي عشر مما يورثه اليقين هو أنه يحمل صاحبه على الجد في طاعة الله عز وجل والتشمير والمسارعة واستباق الخيرات، ولذلك فإن أصحابه يمتطون العزائم ويهجرون اللذات، وكما قيل وما ليل المحب بنائم، فعلموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منزل الأحباب، فقطعوا المراحل وطووا المفاوز كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا كله من ثمرات اليقين، فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا، زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولان له ما استوعره المترفون. ولذلك ما الذي يجعل هذا الإنسان يقدم نفائس الأموال التي تعب في جمعها وتحصيلها، ويجعل الآخر إذا أراد أن يتصدق بصدقة ولو قلت يجعله يفكر ويحسب الحسابات؟ ما الذي يجعل هذه المرأة إذا أرادت أن تتصدق تقلب هذه الثياب والملابس والأثاث، فترفع هذا بحجة أنه يمكن الاستفادة منه، وترفع الآخر بحجة أنه جيد مستحسن، وترفع الثالث باعتبار أنه لم يبل بعد، وترفع الرابع باعتبار أنه جديد لم يستعمل إلا قليلا؟ ما الذي يجعلها كذلك ويجعل الآخر يبحث عن الأشياء الجيدة فيتصدق فيها، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ الذي يجعل الناس يتفاوتون هذا التفاوت هو اليقين. الآن انظر إلى ما يدعى الناس إليه في هذه الدنيا من ألوان التجارات، فلربما استشرفتهم الأرباح العالية الباهظة الكبيرة التي يدعون إليها، وكم تبلغ هذه الأرباح؟ هي في جميع الأحوال لا تكاد تبلغ الضعف، وإنما هي تتراوح بين نسب قد لا تصل إلى 50%. فما الذي يجعل هؤلاء الناس يبيعون بيوتهم، ويجعل بعض الناس يصفون مؤسساتهم؟ وما الذي يجعل بعض الناس يقترضون؟ وما الذي يجعل بعض الناس يشترون سيارات بالأقساط ثم يبيعونها بخسارة من أجل أن يساهموا في الشركة الفلانية أو في الشركة الفلانية؟ الذي يجعلهم يفعلون ذلك لا أقول هو اليقين بهذا الطمع القريب، وإنما هو ظن غالب عندهم أنهم يربحون، مع أنه يحتمل أن رؤوس الأموال تذهب برمتها ولا يبقى لهم لا ربح ولا رأس مال، وإنما تكون الخيبة والخسارة المحققة. ومع ذلك رأيناهم يبيعون سياراتهم، ويبيعون أثاثهم، ويبيعون ممتلكاتهم، ورأينا من يقترض من أجل أن يساهم هنا أو هناك. ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ هو ظن غالب. وما الذي يجعل العبد يحسب 1000 حساب إذا أراد أن يتصدق بصدقة؟ ما الذي يجعل كثيرا من النساء يسألنا أهل العلم ذلك السؤال الذي يتكرر دائما، هل يجب علي أن أزكي ذلك الذهب المستعمل وأنا أتصدق أثناء السنة، أم أن ذلك يجزئ عنه؟ هل يجب علي أن أخرج زكاة مالي، أو أنه يكفي أن أسقط الديون المتعثرة المتعذر تحصيلها على فلان وفلان؟ هو يريد أن يخرج الزكاة بواسطة أشياء وديون معجوز عنها، فجعل حق الله عز وجل هو الآخر وهو الأقل في اهتماماته. ما الذي يجعل هذا الإنسان يبخل على الله عز وجل بركعة يضحي بها بلذة نومه؟ بل ما الذي يجعل هذا الموظف أو هذا الطالب يوقت الساعة عند أو قبل وقت الدوام، ثم بعد ذلك هو ينام عن الصلاة ويفرط فيها، وإذا احتج عليه بهذا قال ليس مع النوم تفريط، ليس مع النوم تفريط. ما الذي يجعل هذه المعلمة تنام ملء جفنيها ولكنها لا يمكن أن تتأخر عن مدرستها حتى توقع تحت الخط الأحمر؟ السبب هو ضعف اليقين. لو أن أحدا من هؤلاء الموظفين أو من هؤلاء المعلمات يذهب دائما في الساعة 9 إلى عمله، وعمله يبدأ في الساعة 7، ماذا يقال عنه؟ يقال عنه إنه إنسان لا يبالي، إنه إنسان مستهتر. فما الذي يجعل بعض المسلمين لا يحضر مع المصلين في صلاة الفجر، ولا يعرف المسجد في صلاة الفجر إلا في رمضان؟ ومن الطرائف العجيبة أن المساجد تمتلئ في صلاة الفجر في رمضان، وإذا قرأ الإمام كعادته في صلاة الفجر في يوم الجمعة بسورة السجدة وبسورة الدهر، وهي قراءة طويلة نسبيا على كثير من العوام، فإنه سرعان ما يبتدره بعض المصلين الجدد في رمضان فينكرون عليه ذلك، وأنه قد أطال عليهم إطالة غير محتملة، وهو يقرأ ذلك السنة جميعا في كل جمعة. وهؤلاء فوجئوا بهذه القراءة، لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا المسجد أثناء السنة. فأقول ما الذي يجعل الناس يتأخرون عن طاعة الله عز وجل ولا يتأخرون عن الدنيا؟ لماذا يتردد الإنسان في الصيام تقربا إلى الله عز وجل وتطوعا وهو من أجل القربات، ثم إذا كان ذلك بنصيحة من الطبيب وأن عافيته تتوقف على ذلك فإنه يترك هذا الطعام والشراب ويترك أنواع الطيبات، ويبقى في حال يرثي له بها عدوه، حيث منع نفسه أشياء كثيرة جدا، وصار لا يأكل إلا بعض الأمور التي يصعب تحصيلها وتحقيقها له. ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ هو صحة متوقعة وعافية مرجوة ليست متيقنة. فما الذي يمنع العبد أيها الإخوان من المسارعة في أمور أخبر الله عز وجل عنها وخبره صدق وحق، ومن أصدق من الله قيلا. لذلك يقول بلال بن سعد رحمه الله: عباد الرحمن، أما ما وكلكم الله به فتضيعونه، وأما ما تكفل لكم به فتطلبونه. ما هكذا بعث الله عباده الموقنين؟ أذو عقول في طلب الدنيا وبله عما خلقتم له؟ فكما ترجون رحمة الله بما تؤدون من طاعة الله عز وجل، فكذلك أشفقوا من عذاب الله بما تنتهكون من معاصي الله عز وجل. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه من شك لا يقين فيه من أمرنا هذا. يعني أننا نوقن بالموت وبالجزاء والحساب ولا نعمل لذلك ولا نستعد له، نوقن بالنار ولا نرى حذرا خائفا منها، وإنما نهجم على معاصي الله عز وجل ومساخطه. يقول سفيان الثوري رحمه الله مبينا هذا المعنى، وهو أثر اليقين في قلب العبد في التشمير بطاعة الله جل جلاله، يقول: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. ومن الأمور التي يثمرها اليقين في سلوك العبد أنه يجعل صاحبه ثابتا على الحق الذي اتبعه وعرفه. ولهذا فإن أهل الحق هم أكثر الناس ثباتا، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة خصائصهم السلوكية، خصائص أهل السنة والجماعة في السلوك. تجد أن أصحاب الريب من المتكلمين وأصحاب العقائد الفاسدة والجدل الباطل هم أكثر الناس تنقلا من قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهب، وتجد الواحد منهم يحكم بكفر القول أو بكفر قائله، وتجده بعد مدة يقرر هذا القول في بعض كتبه، يقول قولا ثم يقول نقيضه تماما بعد مدة وجيزة أو طويلة. وهذا بخلاف حال المؤمن الثابت الذي رزقه الله عز وجل اليقين. ولهذا لما سأل قيصر، سأل أبا سفيان عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يقول شيخ الإسلام: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. الثالث عشر من الأمور التي يورثها ويثمرها اليقين: الثبات أمام الأعداء حتى النصر أو الشهادة. وأخبار أهل اليقين من هذه الأمة في ذلك كثيرة جدا، وهكذا أهل اليقين الذين كانوا قبلنا. وتعرفون جميعا خبر الغلام مع الملك وثباته العظيم الذي ثبته، وكذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ثبت أمامهم وقد توعدوه بالإحراق بالنار، بل أوقدوا نارا عظيمة أمامه وطالبوه بأن يرجع عن دينه، فلما أبى ألقوه فيها وهو لم يتردد إطلاقا ولا طرفة عين. وهكذا موسى صلى الله عليه وسلم ثبت أمام فرعون ثباتا عظيما، مع أنه معروف بعتوه وطغيانه واستعباده للناس، وكان يقول لهم: أنا ربكم الأعلى. موسى صلى الله عليه وسلم يقول له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلما أمره الله عز وجل بالانطلاق ببني إسرائيل ولم يجد إلا البحر أمامه، وتردد من تردد ممن كان معه وقالوا: إنا لمدركون، قال بكل ثبات: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن أخبار القادة المسلمين الذين كانوا يتحلون باليقين وكان لهم عجائب وغرائب بسبب ذلك، القائد المجاهد الزاهد أبو عبد الله مردنيش قاتل الكفار من الرومان واستطاع أن يحرز غنائم هائلة، ثم بعد ذلك كان مع طائفة من أصحابه لا يزيدون عن 300، وهو قائد كبير، فأحاط به من الرومان أكثر من 1000. فلما نظر إليهم قال لأصحابه: ما ترون؟ قالوا: نترك الغنيمة وننطلق فينشغلوا بها عنا. فقال: ولكن القائل يقول: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 2000، ألم يقل القائل ذلك؟ فقال بعضهم: هذا قاله الله عز وجل. ظنوا أنه لم يعرف من قال ذلك وهو يعرفه تماما، ولكنه أراد أن يختبرهم. قال: ألم يقل القائل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ فقالوا: الله قال ذلك. فقال: إذا كان الله قال ذلك فكيف تقعدون عن لقائهم؟ فثبتوا أمامهم وقاتلوهم حتى هزموهم وفروا من مواجهتهم. وانظر إلى خبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو خبر مشهور مع التتار، فإن التتار لما زحفوا من المشرق أغاروا على بخارى وسمرقند وخراسان ثم بغداد، قتلوا في بغداد أكثر من 2,000,000 إنسان من المسلمين، وما تركوا إلا أهل الذمة من اليهود والنصارى، وقتلوا في بلاد خراسان وفي سمرقند وفي بخارى وغيرها من تلك الأمصار، قتلوا خلقا عظيما، بل لربما حصدوا جيشا بكامله وضعوا له كمينا يقارب 70,000، حصدوهم في مكان واحد، وكانوا يدخلون البلد فيخرجون النساء على حدة والأطفال على حدة والرجال على حدة، ثم بعد ذلك يقتلونهم واحدا بعد الآخر. ولما قدموا بغداد فعلوا فيها الأفاعيل مما يندى له الجبين، فلما زحفوا إلى الشام أصاب الناس رعب شديد منهم، حتى إنهم كانوا ببغداد يدخل الرجل منهم في سرداب ويكون فيه زهاء 100 نفس، فيقتلهم واحدا بعد الآخر لا يمد إنسان منهم يده إليه، بل ربما جاء فارس منهم ووجد 10 المسلمين وليس معه سيف وليس معه سلاح، فقال لهم: مكانكم، حتى يذهب ويأتي بالسيف، فيذهب ويأتي بالسيف ولم يتحرك منهم أحد من مكانه، بل ربما وضع رأس رجل على حجر وليس معه شيء يقتله به ثم ينطلق ويأتي بسكين، وهذا الرجل لم يحرك رأسه من الحجر لشدة الخوف والهلع الذي أصاب الناس. فلما زحف على أرض الشام وقبل أن يصلها فر منها الأمراء وتهيأ التجار للفرار إلى أرض مصر، فكاتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السلاطين في مصر وحثهم على الجهاد وحرض أهل الشام وحثهم على البقاء وصف الصفوف وعبأ الجيش أمام هؤلاء التتر، والناس أصابهم رعب شديد منهم. وقال شيخ الإسلام: لما رأى حال الناس وثقتهم بالله عز وجل أقسم لهم أيمانا أنهم سينتصرون في هذه المعركة، فكان الرجل يقول له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، والله إنكم منصرون، والله إنكم منصرون، والله إنكم منصرون. وكان ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم انتصروا في هذه المعركة، فكان ذلك سببا لانكسار التتر، فهزموا بعدها في وقائع، ودخل طوائف منهم الإسلام فصاروا يجاهدون في سبيل الله عز وجل. وذهب شيخ الإسلام إلى كبيرهم وأغلظ له القول وتهدده وتوعده وزجره ورماه بالكفر وأنه على دين جده من الوثنيين والكفار، ونهاه عن أموال المسلمين وعن دمائهم، وتكلم له بكلام غليظ، حتى إن الوفد من الفقهاء والقضاة الذين ذهبوا مع شيخ الإسلام كانوا يشمرون ثيابهم لا يصيبهم دم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما كانوا يشكون أن رأسه سيطير أمامهم، لأن هؤلاء التتر كان فيهم من البطش والكبرياء والصلف شيء لا يقادر قدره. فلما انصرفوا من عنده قالوا لشيخ الإسلام: ماذا صنعت؟ كدت أن تذهب بنفوسنا معك؟ ثم قالوا: والله لا نصحبك بعد اليوم. فذهبوا من طريق آخر، وذهب من طريق، فتعرض لهم بعض قطاع الطرق فسرقوا كل ما معهم من متاع، وقد لبسوا أحسن الثياب فسرقت، وسرقت دوابهم حتى جردوا من جميع ملابسهم ورجعوا إلى البلد عرات. وأما شيخ الإسلام فتبعه الأمراء من التتر وكثير من الجنود، وما دخل البلد إلا ومعه موكب حافل من القادة والجند يطلبون منه الدعاء، يتبركون بدعائه رحمه الله تعالى. فانظر كيف صنع اليقين بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما يورثه اليقين أيها الإخوة والأخوات، وهو الرابع عشر، أن صاحبه لا يعرف اليأس. مهما طال ليل الظالمين ومهما امتد الظلام فإن بعد الليل انفلاق الفجر ولا محالة، والليل مهما طالت ساعاته ومهما اشتدت ظلمته فإنه يزول وينفلق عن بياض الصبح. فأهل اليقين لا يعرفون اليأس، وبالتالي فمهما وقع على الأمة من مصائب وبلايا ومحن ونكبات وتسلط الأعداء فإن أهل اليقين تختلف مواقفهم عن غيرهم من الناس. من ضعف يقينهم يرضون بالأمر الواقع ويدعون إلى التسليم بالأمر الواقع والاعتراف بالأمر الواقع والانخذال للعدو والاستسلام له، وأما أهل اليقين فيصبرون ويثبتون ويفعلون ما بوسعهم وطاقتهم، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ثم بعد ذلك إذا أقدرهم الله عز وجل ومكنهم من رقاب عدوهم استعملوا معه ألوان العزائم التي أمرهم الله عز وجل بها وشرعها لهم. فلسان حال الواحد منهم وقد أخذ العدو بلده، لسان حاله يقول: يا دار مجدك لن يضيع فأملي خيرا ولا تسترسلي ببكائي، فالحاقدون سيغلبون وإن هم حشدوا جيوش البغي والإفناء، أو ألبوا قوما على قوم ولم يدعوا سبيل المين والإلهاء، فلتصبر الصبر الجميل فإنه تاج اليقين وحلية العظماء. فيصبرون ويثبتون على مبادئهم ولا يعرفون شيئا اسمه سياسة الأمر الواقع أو التسليم بالأمر الواقع. وهؤلاء هم الذين يغير الله عز وجل على أيديهم وإن طال الزمان. وأمر آخر مما يورثه اليقين وهو الخامس عشر، هو أن أعمال أهله الأعمال الصالحة تكون راجحة في الموازين عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ولا مثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فصاحب اليقين إذا صلى ركعتين لله عز وجل فهي تساوي الكثير مما يركعه غيره ممن قل يقينه، وإذا تصدق صاحب اليقين بريال واحد فهو يساوي الآلاف أو يزيد عليها التي يتصدق بها ذلك الإنسان المهزوز الذي قل يقينه واحتسابه. والمقصود أيها الإخوان أن اليقين يورث صاحبه أمورا جليلة عظيمة ويؤثر في سلوكه فوائد جمة، فهو يزيد العبد المسلم قربا من الله عز وجل وحبا ورضا بما قدره وقضاه، وهو لب الدين ومقصوده الأعظم، ويزيد صاحبه استكانة وخضوعا لربه وخالقه جل جلاله، كما أنه يكسبه رفعة وعزة ويباعده عن مواطن الذل والضعة. وهو أيضا باليقين يتبع النور والحق المبين، ويسلك طريق السلامة المحققة فلا يحيد عنها لضعف يقينه رغبة أو رهبة، كما أنه يحمل صاحبه دائما على الإخلاص والصدق وتحري ذلك في كل أعماله، كما أنه أيضا يضبط العلاقة بين العبد وبين الرب، ويجعل العبد يلتزم الإخلاص والصدق والمراقبة وفعل ما يليق وترك ما لا يليق في تعامله مع ربه، لأنه يعلم أن ذلك يوصله إلى دار الأمان ولا سبيل إلى الوصول إلا بسلوك هذه الطريق. هذا ما يتعلق بالأمور التي يورثها اليقين. بعد ذلك أنتقل إلى عاشرا، وهو الأمور التي تنافي اليقين. وأعظم ذلك أن يكون القلب متطلعا إلى غير الله عز وجل، متعلقا به، ملتفتا إليه. ولهذا قال بعض السلف: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله عز وجل، وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله جل جلاله. وهكذا الشكوك والريب والأمور التي تجلب ذلك من سماع الشبه وسماع كلام المخذلين والمثبطين الذين يثبطون عزائم المؤمنين ويوهنونهم ويحثونهم على القعود عن التزام صراط الله عز وجل المستقيم، فهؤلاء الذين قل يقينهم إذا استمع العبد منهم فلربما سببوا له شيئا من ضعف اليقين والريب، ومن ثم فإن ذلك يورثه قلقا وانزعاجا واضطرابا، وهذا يخالف اليقين، لأن اليقين طمأنينة وثبات واستقرار، كما قال ابن القيم رحمه الله: الشك مبدأ الريب كما أن العلم مبدأ اليقين. وأما أخبار السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب فهي كثيرة، وقد ذكرت طائفة منها عند الكلام على بعض جزئيات هذا الموضوع، وأذكر شيئا يسيرا من ذلك. فمن هذا ما قاله عامر ابن عبد القيس رحمه الله تعالى، مبينا الدرجة التي وصل إليها في هذا الباب، في باب اليقين. يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني بلغ في اليقين غايته. يقول: لو كشف الغطاء، لو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا. ويقول الآخر: رأيت الجنة والنار حقيقة. فقيل له: كيف رأيتها حقيقة؟ قال: رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لها بعينه آثر عندي من رؤيتي لها بعيني، فإن بصري قد يطغى ويزيغ بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم آكد في نفسه وأعظم ثقة من الأشياء التي شاهدها بأم عينه. ومما يذكر في هذا الباب من أخبارهم أن عالما من العلماء المتقدمين ألف كتابا في التفسير، فلم يجد سعة ومالا من أجل أن يستنسخ الكتاب، لم يكن عندهم مطابع، فكانت هذه الكتب تستنسخ عند الوراقين، ولربما كلفهم ذلك مبالغ إذا كان الكتاب كبيرا لا يستطيعون دفعها. فركب هذا العالم سفينة وسار على النهر، استأجر سفينة ليذهب إلى رجل من أهل الغنى والثراء ليطلب منه ليعرض عليه هذا الكتاب من أجل أن يأمر بنسخه، أن يتبرع بنسخ هذا الكتاب. فبينما هو بالسفينة إذ مر برجل يمشي على قدميه يريد الركوب، فطلب من صاحب السفينة، هذا العالم طلب من صاحب السفينة أن يحمل هذا الرجل ويحسن إليه، فتوقفت السفينة فحملوا بها هذا الرجل. هذا الرجل سأل هذا العالم: من أنت؟ فأخبره باسمه، فقال: أنت العالم المفسر؟ قال: نعم. قال: وأين تريد؟ قال: أريد أن أذهب إلى فلان عله أن يتبرع بنسخ هذا الكتاب. فقال هذا الرجل لهذا العالم: وكيف فسرت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ كيف فسرت قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فأخبره عما قال وتفطن لمقصوده، ثم قال لصاحب السفينة: ارجع بي إلى حيث حملتني، ورجع إلى بيته وبقي فيه. فلم يمتد نظره إلى المخلوق ويتعلق قلبه به ولو في هذا الأمر الذي يعم نفعه وهو نسخ هذا الكتاب. وبعد مدة ليست بالطويلة ليست بالبعيدة، فإذا برجل يطرق الباب ومعه رسول، فعرفه بنفسه وقال إنه مرسل من قبل فلان، الرجل الذي كان يريد أن يذهب إليه، وقال إنه قد بلغه أنك قد كتبت كتابا في التفسير، فهو يريد أن يطلع عليه، فبعث إليه بجزء من أجزاء هذا الكتاب. فلما نظر إليه أمر بأن يوزن له من الذهب فوزن، فبعث به إلى هذا العالم. فانظر كيف يؤثر اليقين وكيف كانت حالهم، كيف كانت حالهم معه. وهذا الإمام البخاري رحمه الله لما ابتلي وأوذي إيذاء كثيرا في القصة المشهورة المعروفة، ماذا كان يردد ويقول؟ كان يردد ليلا ونهارا عندما قدم يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لم يذهب إلى أحد من المخلوق من المخلوقين فيشكو له فلانا أو فلانا ويطلب النصرة منه، وإنما كان يردد هذه الآية. وكان إذا قالوا له يقولون عن كذا وكذا وكذا، كان لا يزيد أن يقرأ آية من القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولون إنهم يكيدون لك كذا وكذا وكذا، فيقرأ: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا في جميع جواباته على ما ينقل إليه من أقوال وأفعال خصومه. اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط وهم من الزهاد، فتذاكروا الفقر والغنى، وسليمان الخواص ساكت. فقال بعضهم: الغني من كان له بيت يكنه. ما هو معنى الغني عندهم؟ ما ميزان الغنى؟ الغني من كان له بيت يكنه، وثوب يستره، وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا. وقال الآخر: الغني من لم يحتج إلى الناس. وسليمان ساكت. فقيل له: ما تقول أنت يا أبا أيوب؟ فبكى ثم قال: رأيت جوامع الغنى في التوكل، ورأيت جوامع الشر من القنوط. والغني حق الغنى من أسكن الله قلبه من غناه يقينا، ومن معرفته توكلا، ومن عطاياه وقسمه رضا، فذاك الغني حق الغنى. وإن أمسى طاويا وأصبح معوزا فبكى القوم جميعا من كلامه. وهذه المرأة الصحابية من بني عبد الدار من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما أخبرت باستشهاد زوجها وأخيها وأبيها لم يبق لها أحد، ماذا قالت؟ قالت: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو بخير. فقالت: كل مصيبة بعدك، لما رأته، كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، يعني أنها سهلة يسيرة. فقدت زوجها وأبيها وأخيها، وتقول ذلك في حرارة المصيبة. وأيضا من عجائب أخبارهم ما جاء عن حيوة ابن شريح التجيبي الفقيه المحدث الزاهد، وهو من رواة الحديث الثقات، كان يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلا يفارق ذلك المكان الذي أخذ فيه العطاء، لا يفارقه حتى يتصدق بها جميعا. فكان إذا جاء إلى منزله وجد 60 دينارا تحت فراشه، يجدها تحت فراشه، فبلغ ذلك ابن عم له فتصدق بعطائه جميعا، أراد أن يفعل مثل حيوة، وجاء إلى تحت فراشه، هذا ابن العم جاء إلى فراش نفسه فلم يجد شيئا، فذهب إلى حيوة وقال أنا أعطي، وقال له أنا تصدقت بكل عطائي ولم أجد تحت فراشي شيئا، فماذا قال له حيوة؟ قال له أنا أعطيت ربي يقينا وأنت أعطيته تجربة، وأنت تريد أن تجرب وتختبر ربك، فتصدقت لتنظر في النتيجة، وأما أنا فأتصدق وأنا راسخ اليقين بما عند الله عز وجل من الجزاء والعوض. وهذه الخنساء، وتعرفون خبرها لما مات أخوها، لما مات أخوها صخر، فكانت تبكي وترثيه وتقول إن من بكى حولا كاملا فقد اعتذر، وكانت تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وقالت فيه شعرها المشهور المعروف، فلما دخلت في الإسلام وقتل أبناؤها 4 في وقعة واحدة، ماذا قالت؟ قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، الحمد لله، فكيف قلب اليقين حالها وغيرها هذا التغيير. وكذلك أم حارثة التي قتل ابنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له أخبرني يا رسول الله، إن كان في الجنة احتسبته، وإن كان في غير ذلك بكيت حتى أعتذر أو حتى أعذر في البكاء، فماذا قال لها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أجننت؟ أهبلت؟ إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فسكنت وما بكت وما جزعت وما تحرك لها ساكن. ما الذي يجعل الإنسان يفعل هذه الأمور ويصبر هذا الصبر الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم؟ أقول هو قوة اليقين أيها الإخوان. ونحن حينما نطرح هذه الأشياء، لا أطرح الأشياء الغريبة جدا التي تنبو عن السمع فلا يصدقها أحد ممن قل يقينه، فهذه أمور لا أحدثكم بها، وكما قيل ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وإنما أحدث بأمور معقولة عند أهل اليقين. ونحن نشاهد في عصرنا هذا من أخبار أقوام قد كمل يقينهم، نشاهد منهم أشياء عجيبة جدا، وبعضهم من العوام، ونشاهد أشياء أخرى عند بعض أهل العلم تدل على قلة اليقين وقلة التوكل على الله عز وجل، والخوف على الأجل والخوف على الرزق وما أشبه ذلك. فأقول أيها الإخوان، إن لم نستطع أن نصل إلى المراتب العليا في هذا الباب، فلا أقل من أن هذه الموضوعات تحرك لنا شيئا في النفوس، موضوع الإخلاص وموضوع اليقين وموضوع التوكل وما سيأتي من الكلام على الرضا والصبر وأشبه ذلك، أن نحرك القلوب وأن نعمل على رفعها. في كثير من الأحيان يتوهم الإنسان أنه قد بلغ الغاية والكمال، والناس لربما توهموا فيه خيرا كثيرا وظنوا أنه من عباد الله المتقين الصالحين، وربما هو في غاية الضعف في الأعمال القلبية، فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف حقيقة حاله قبل أن يقدم على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يندم ولا ينفعه الندم. هذا ما يتعلق بموضوع اليقين.